عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول 30 حسنة. مش كده يا شيخ زكريا؟ بقول كده مين حافظ الحديث ده؟ اتفضل. السلام عليكم عشر حسنات. السلام عليكم عشرون. السلام عليكم ورحمة الله عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. في زيادة على كده؟ لا والله يا شيخ محسنة الشيخ الحافظ ابن حجر. محسنة الحافظ ابن حجر. ايه تاني؟ ابتسامة. ابتسامة يبقى في وجه اخيك صدقة. فسبحان الله ابواب الخير واسعة وكثيرة. بس مين اللي مستحضر الخير ده عشان بس ما يعديش كده يعني ايه؟ فما تخليش كلماتك ولا اقوالك تعدي كده. اقعد فقط كل حاجة وخليها تجارة مع الله سبحانه وتعالى. خليها تجارة مع الله. فنسأل الله أن يعظم أجورنا جميعا ليثقل موازيننا بالحسنات. الآية 41 من سورة الزمر. يعني ايه الزمر؟ جماعات. هي سميت سورة الزمر دي في آية فيها زمر؟ فين دي؟ الآخر. تمام. الزمر دي زمر إيمان ولا زمر كافرين؟ في زمر من أهل الإيمان، في زمر للكافرين. شرني الله وإياكم في زمرة أهل الإيمان. ثم لا تجعل فينا على بيننا شقيا ولا محروما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية 41 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هنقرأها كمان مرة عشان هتسمعوها بعدها على طول. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. سمع فيه. إن أنزلنا عليك. إن أنزلنا عليك الكتاب. عليك الكتاب. بالحق. للناس. كمان محاول. قول لا مش مشكلة قول. فمن اهتدى لا هتعرف قول. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. جاره. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يا ريت يا اخوان تبقى مصححين كده يعني مش قاعدين ماشي الشيخ هيشرح ونحفظ. لا اتقالت مره ركز واحفظ. هي بتيجي من اول مره على فكره. هي بتيجي من اول مره مع كل الناس الطبيعي مع الناس هي بتيجي من اول مره بس يبقى الواحد مصحح. يبقى الواحد مركز. تعمل ازاي؟ تسيبوكم من ايه؟ شايفين الحته دي او ثاني كده واحد يسمع تنتهي مش لا انا قاعد عشان بحصل حسنات، انا هحفظ ايه وهفهمها وهقولها وكذا وهتفاعل معاها واقعد افكر عشان عاوز اسال. خليك بالتوقف ده. في تشابه مع الايه دي معايا تاني في الصوره؟ ها اول ايه تنزيل الكتاب لا ريب فيه، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، انا انزلنا اليك الكتاب وهنا عليك الكتاب. وفي حاجه ثانيه هنا في للناس مش كده؟ كتير زمان سبحان الله الايام بتجري واحنا لسه كنت لسه بحفظ ورقه بسمع الصوره بتاعت اختي الصغيره بتقول لي هي بتسمع فتقول انا انزلنا عليك الكتاب بالحق. ده للناس اكيد اللي عرفت هي دي مين كده بقول في الاول؟ تلاقي اني قلت عليك مش قلت اليك. لا اللي بقول الصوره اليك مش كده؟ فخليك مصحصح كده عشان تحفظ على طول. هو في فرق بين اليك وعليك؟ دي متروكه ليك وما تفكرهاش. اليك عليك انت. ايوه واليك؟ طيب جميل. طيب لما كان يعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرارهم على الكفر اخبره الله بانه لم يكلف الا بالبيان لا بان يهدي من اضل. الطبيعي ان الداعي الى الله بيبقى عنده حرقه على الدين وعنده حرص على ايمان من يدعوه، ده الطبيعي. وكان هذا يعظم على رسول الله كما ذكرت لكم وكما ورد في القرآن في أكثر من موطن. فلعلك داخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتل يكاد يقتل نفسه حزنا على هؤلاء. فرب الله سبحانه وتعالى بيبين له موضوع درجة بتاعك خلاص؟ ما تقعد بقى تعظم الامر حتى يزداد حزنك فتضعف دعوتك لا لا لا. واحد يحزن صحيح على كده ويحرص على هدايتهم، ولكن يكون عنده يقين انهم لن يهتدوا الا ان يهديهم الله. فقال عز وجل انا انزلنا عليك الكتاب للناس اي لاجلهم، لاجل الناس، لي يعني لهم، للناس لبيان ما كلفوا به بالحق. انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. ركز في كلمه بالحق دي عشان ما بتتضحش لكثير من الناس، لا تتضح لكثير من الناس. ركز معايا بالحق دي على بعضها كده حال. حال من ايه؟ من الفاعل ولا المفعول به؟ اقرا معايا الايه كده. انزلنا الكتاب، مين الفاعل؟ الله رب العالمين. ناس اعود على رب العالمين مش كده؟ ده الفاعل سبحانه وتعالى انزل هو الله. فيا ترى بالحق حال لله يعني انزل الله محقا حال كونه سبحانه وتعالى محقا يبقى حال للفاعل، ولا حال للكتاب؟ انزلنا عليك الكتاب بالحق يعني ملتبسا بالحق. فيا ترى بالحق حال لرب العزه سبحانه وتعالى ولا حال للكتاب؟ الاثنين. اللي ما وصلتوش يقول وصلت تاني. انا انزلنا عليك الكتاب بالحق، هو ايه بالحق؟ انزال الله بالحق يعني كان محقا سبحانه وتعالى في انزال الكتاب. ده معنى حال كونه محقا يعني محقين في انزال الكتاب، كان لازم ننزل الكتاب. هذا من الحق الذي كان حالا لرب العالمين سبحانه وتعالى. او الكتاب نزل هو الكتاب بالحق يعني فيه الحق وملتبسا بالحق ومبينا للحق. وضحت؟ طيب كونها حال لرب العالمين ليها وقع في القلب، وكونها حال الكتاب ليها وقع تاني. فالآية ممكن تقراها مرتين كده وكل مرة كده تملي قلبك كده بالإيه؟ بالمعنيين. يعني كان رب العزة محقا لما أنزل الكتاب. تخيل أنت من غير الكتاب، أنت من غير الكتاب ما تعرف كيف تعبد ولا كيف تتعامل انا عايز ادخل الجنة، انا عايز افعل ما يرضيه، انا عايز امتثل الاوامر. هي فين؟ الى حقيق ان ينزل، ان ينزل ايه؟ كتاب. لن يقوم امري الا به. فالله انزل بالحق سبحانه وتعالى محقا هذا الكتاب. طيب انزل الكتاب بالحق، فلما نزل الكتاب حاله، حال هذا الكتاب انه فيه الايه؟ فيه الحق. فحق ان ينزل كتابا، ولما نزل الكتاب نزل بالايه؟ بالحق. وبالحق انزلناه وبالحق نزل في الايه الاخرى. فالتفسيرين دول العلماء مش صنبطوهم كده، لا ده خدوهم من تفسير من ايه اخرى. وبالحق انزلناه، لازم ينزل بالحق. وبالحق نزل، اللي فيه هو الكلمات اللي فيه بالحق. كلام جميل. هديك مثال بسيط كده. انت اخوك سافر الى السعوديه، حفظك اخوكم بدر بيسلم عليكم جميعا وبيقولكم السلام. اخ بدر من عصوبي هو الان في السعوديه، سافر من حوالي اسبوع او 10 ايام، اتصل ويقولكم جميعا السلام. اسال الله ان يجعله من الغانمين وان يرده الينا سالما غانما. فلما سافر طبيعي انه لازم يبعث لنا رساله يتصل علينا، مش كده؟ حقا عليه ان يفعل ذلك. ارسل رساله، يبقى ارسلها بالحق، لان من حقنا عليه ان هو يبعث لنا رساله. طب لما بعت رساله نفتح الرساله بيقول لنا كلام، اي كلام. ربنا عافاني من مجلسكم بتاع الفجر، ربنا مش عارف ايه، فاهمين ازاي؟ يبقى انا حقيق ان يرسل كتابا، ولكن اللي جوه الكتاب ليس حقا. فهمتوني ازاي؟ ايه الفرق بين ان بالحق تعود على الفاعل او تعود على المفعول به؟ ان انزلنا بالحق، حقا علينا ان ننزل كتابا للبشر. طيب والكتاب لما نزل اللي فيه نزل بايه؟ بهذا الحق. الله اكبر. نعم والله، هو الحق في المنهاج الذي جاء به، هو الحق في الاسلوب، هو الحق في التشريع، هو الحق الذي تقوم عليه السماوات والارض، هو الحق الذي لا تنضبط احوالنا الا به. طبعا بالحق، في والله يشهد الله عز وجل انه الحق. لا يتناسق هذا الكون ولا يسير هذا الكون، لا المخلوقات العاقله ولا غير العاقله الا به. فانزل الكتاب سبحانه وتعالى بالحق لكي يهتدي الناس به، لكي يطبقوه ويصيره شرعا. نزل بالحق، نزل بالحق هذا الكتاب، بين فيه مصادر النعيم وطرق وسبل اهل الضلالة والعذاب بالحق. فكلمة بالحق دي لما تسمى بها قلبك كده فعلا تستشعر ما في هذا الكتاب من الحق الذي قامت عليه السماوات والارض والانس والجن. كيف انهم لو اقاموا هذا الكتاب فقد قاموا بالحق، ولو قاموا بغير هذا الكتاب فقيامهم باطل. كل دستور وكل تشريع وكل كتاب غير هذا الكتاب باطل، باطل. فالحق في هذا الكتاب، بالحق انزله، كان حقيقا ان ينزله سبحانه وتعالى، وبالحق المشتمل عليه نزل. قال الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. الله أكبر. اللام نفسها هي اللي بنتكلم عليها دايما، لكم لكم لكم نقول عليه. فكما أنزل سبحانه وتعالى الخيرات والأفضال علينا من إنزال الماء ونبات الزرع والحيوانات والدواب وتسخير وتسخير وتسخير، وجعل لكم وجعل لكم وجعل لكم وخلق لكم وخلق لكم وخلق لكم، أيضا أنزل لكم الكتاب. ألا له الخلق والامر سبحانه؟ بلى. انا انزلنا عليك الكتاب للناس، اي لاجل الناس. ربنا يقول انا منزل لكم كتاب، انا انزلت على النبي كتاب ليكم انتم. انتم صاحبين يا اخواني معنى الكلمه، عشان بعد كده بنقعد على الكتاب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا اهو. يقول انا انزلنا عليك الكتاب يا محمد للناس، ولا احنا مش تبع الناس دي، للناس لينا بالحق، مش اي كتاب ننزل لكم. كان حقا ان ينزل، ولما نزل نزل بالحق، الحق الذي يصلح ما بين الزوجين، الحق الذي يصلح ما بين الجماعات، الحق الذي يصلح ما بين الدول، الحق الذي تقوم به العبادات، الحق الذي تقوم به المعاملات. وسوى ذلك تقوم العبادات على باطل وتقوم المعاملات على باطل ويقوم كل شيء على باطل. فسبحانه منزل الكتاب بالحق. وعشان كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي بهذه الصفة لله يا منزل الكتاب. ده واحد مستشعر معنى نعمة انزال الكتاب. يا مجري السحاب. يا ترى بيقع في قلبك منزل الكتاب في الدعاء زي مجري السحاب؟ ولا انت عايش بس النعم الظاهرة ومش عايش نعمة انزال الكتاب؟ ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فكلمة بالحق دي ما تعديش عليك بتيجي في القرآن كتير جدا. فمن اهتدى بهذا الكتاب الى طريق الحق وسلك هذا الطريق فلنفسه. فلنفسه اي لا يعود نفع ذلك الا ايه؟ انت اللي هتاخد الخير ده. لما تطبق الكتاب ده وتحكم الشرع ده انت اللي هيعود عليك النفع ده. رب العالمين لن يضره شيء. لو كفر من في الارض جميعا مفيش ولا واحد هيعبد لا ولا يسبح ربنا. لا ينقص مما عند الله شيء. احنا اللي هننتفع. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. قال فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل عن هذا الحق وعن هذا الكتاب فانما يضل عليها. يعني على ايه؟ فضرر ذلك لا يتعدى الى غيره. انت المنتفع وانت المتضرر. شوف نفسك. هو معنى كده شوف نفسك. واضح؟ وما انت يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على هؤلاء بوكيل. انت مش مكلف بهدايتهم. انت مش مخاطب بذلك. ليس عليك الا الايه؟ الا البلاغ. ليس عليك الا البلاغ. وقد فعلت. بلغ رسالتك. خلاص. كمل رسالتك. ومالكش دعوه بقى مين اهتدى ومين ما اهتداش. تاني الحته دي مهمه. ربنا بيقول انا انزلنا عليك يا محمد الكتاب للناس بالحق. انت مالكش دعوه. انت مش وكيل عليهم. انت مش مسؤول مين اهتدى ومين ما اهتداش. اللي بيهتدي لنفسه واللي بيضل عليه. عليه ما حمل وعلينا ما حملنا. هو عليه دور واحنا علينا دور. انت اديت دورك. مالكش دعوه بيهم هم ادوا ولا ما ادوش. فهمتوني ازاي؟ انت قلت درسك. انت دعيت. انت بلغتهم الحق. اللي بعد كده ايه؟ يا شيخ ما انا غلبت انا قلت لهم 100 مره. خلاص يا سيدي انت دورك انتهى. دورك انك تذكر بهذا الامر الحين للاخر. انتفعوا ما انتفعوش، اهتدوا ما اهتدوش، سلكوا ولا ما سلكوش الطريق الحق اللي انت بينته لهم، دي مش قصتك انت بقى. انت هتتدخل في شؤون الربوبيه؟ لا، ان عليك الا البلاغ. تاني الايه دي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. خلي بالك دي بالمتشابهات. فمن اهتدى ايه؟ مش فإنما يهتدي لنفسه. ماشي؟ انا بقول اهو في الزمر. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل. سمع سيف. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق للناس. فمن اهتدى. إيه ده أنت قلبت. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق للناس بالحق. فمن اهتدى فإنما يهتدي. شوف لسه ما تغلطوش فيه. لنفسه من ضل فيه. نفسه يقول صح. فإنما اهتدى. فمن اهتدى فلنفسه. فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل. قول يا عم. إنا أنزلنا. إنا أنزلنا عليك الكتاب. لا يفتح عليك. قول عم احمد. انزلنا الكتاب للناس بالحق. طب نزلنا عليك لسبوت دي عليك او رسول اليك. انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى بنفسه ومن ضل فانما يضل عليه. وما انت عليك. عليهم. وما أنت عليهم بوكيل. خلي بالك، أما مين الوكيل عليهم؟ الآية اللي بعدها على طول تقول لك الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما أنت عليهم بوكيل، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما الوكيل عليهم هو الله. هم في قبضته، في صحوهم وفي نومهم. شفت الآية اللي جت ديت جميلة دي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها ولكن لم تمت في. أنت مش وكيل عليهم، ده اللي أرواحهم بإيديه وهم صاحيين وهم نايمين هو الله. شفت اللقطة دي؟ ها؟ أنت بتتكلم في إيه؟ تعالى كده نعيش الخمس ست ساعات اللي بتنام، تلاقي نفسك ترميت ما لقيتش نفسك، عينك بتغمض غصب عنك وعقلك راح وروحك انسحبت. بتملك الحته دي ولا حد يملك؟ ما قلتها صح؟ انا قلت نفس ما وتنام صح؟ مش كده يا محمد؟ مش كده ولا انا غلطان؟ ايه ده الحته دي بقى دي بتاعت مين دي؟ لمن؟ اهو انت اهو عمرك تلت عمرك، طبعا هو كل عمرك بيد الله، بس انا بديك التلت اللي انت بتلاقي تعمل الاستسلام التام لامر الله وما بتملكش اي شيء. ولسه الدم بيجري في عروقك ولسه بتتنفس ولسه قلبك بينبض ولسه الخلايا بيدخل فيها حاجات ويخرج حاجات والانزيمات شغاله وهرمونات شغاله والدنيا كلها شغاله صح؟ بس ربنا قبض روحك. ايوه بيقول كده الله يظهر لنا قدرته وقوته وتصرفه فيهم ووكالته عليهم غصبا عنهم وقيامه على امرهم هو القيوم مت مكافر. قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني يتوفى الانفس يعني الانفس هي ايه؟ يعني الانفس الارواح. وان كان في نزاع بين العلماء ايه الفرق بين النفس والروح، يا ترى هما حاجه واحده ولا حاجتين، قصه طويله عريضه في كتب مؤلفه كتير مش دي قصتنا الان. هذه الروح او هذه النفس اعتقد انه الشيء الواحد اللي بيتوفاها هو الله وقال لك فيه وفاتين. الله يتوفى الانفس واحد حين موتها ساعه الموت والتي لم تمت ايضا يتوفاها في منامها. اللي بيسموها العلماء الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى. انت بتموت كل يوم موتة صغرى. ان ربنا سبحانه وتعالى بيتوفى نفسك كل يوم وممكن ترجع روحك وممكن ما ترجعش، ممكن تنام ما تقومش وممكن تنام وتقوم. عشان كده الدعاء الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا، اول ما تقوم منه ومن اذكار الصباح دي نعمة كتير، ربنا بيديك فرصة جديدة يوم جديد. يلا قوم بقى قوم اشتغل اللي فات مات، استغفر وتوب تجد لها غفران. طب يلا دي فرصة جديدة، فكل يوم فرصة جديدة. كل يوم نفسك توفاها الله ورجعت لك تاني. ده معنى الآية. قبل ما ندخل في التفصيل عشان ندخل بس التفصيل والإعراب ومش عارف ايه ما تتوهوش مني. يبقى في وفاتين، حين موتها وفي منامه. الله يتوفى الأنفس، واحد حين موتها يعني يقبضها عند حضور أجله، يخرجها من الأبدان عند الموت. طب والتي لم تمت؟ قال يتوفاها أيضا في في منامها، يعني في حالة نومها. فهو المتصرف سبحانه في الوجود بما شاء. حفظ لهذا الأمر ملائكة، ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، في سورة الأنعام، وهو الذي يتوفاكم بالليل. عرف ربنا وعرف ربنا وعرف بنفسه. هو الذي يتوفاكم بالليل، اللي بيقبض روحك بالليل الله، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجر مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. يبقى الآية في الأنعام ذكرت الوفاتين برضه، يتوفاكم بالليل وحتى إذا جاء أحدكم الموت إيه؟ توفته رسلنا. ذكر الوفاتين وذكر الوفاتين الأول الصور، لكن هنا ذكر وفاتين الأول الكفر. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت ايضا يتوفاها في منامها، فهما وفاتان. قال طبعا هنا بيقول لك واختلف في هذا ازاي. ثقيلا يقبضها، يقبض الروح عن التصرف مع بقاء الروح في الجسد. ده المعنى الاولاني. تعال معايا كده، انا بقول لك لما بتنام ربنا بيتوفى نفسك، ونفسك يعني روحك على 10 تفاصيل. بس انا وانا ولا حد نايم احط ايدي لا قلبه شغال، ولا النفس شغال، ولا النبض شغال. انت تقولي بتوفى الانفس. فبدا العلماء يفكروا. اول تفسير قال لك بيقبض الروح عن التصرف، يعني هو ارسل الروح دي والروح دي هي اللي بتعمل المواضيع دي كلها. لا، في آية من آيات الله سبحانه وتعالى ان الروح متوفاة وتحصل الحاجات دي والتصرف فيها بدون هذا السبب، بدون هذه الروح. فمع بقاء الروح خلي بالك، لكن لا تصرف له. ده معنى. وقال غيرهم المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء اجلها. قال وقد يكون توفيها نومها. قال لك ده النوم ده نفسه هو اسم وفاة، فتوفى الانفس يعني انامها. ده قول. طب قول ثالث، قال لك لكل انسان نفسان. لكل انسان نفسان، يبقى انت ليك كام روح؟ مش سبعة. هذا قول. قال نفسان احدهما نفس التمييز، يميز ويدرك، وهي دي اللي بتفارقه عند الايه؟ عند النوم فلا يعقل. والاخرى نفس الحياة، اللي هي يحي ولا ميت، اذا زالت زال معها الايه؟ النفس والحياة. واضح وصلت؟ وفي هذا بعد طبعا. المفهوم من الآية، المفهوم من الآية خلي بالك ان النفس اللي بتقبض في الحالتين هي ايه؟ نفس واحد حين موتها، والتي لم تمت هي النفس دي اللي ما ماتتش بيتوفاها فيما نبه، فهي نفس واحد. فالتفسير ده مش صحيح، يعني الآية بتفيد انها نفس واحدة مش نفسين. وهذا المعروف طبعا المشهور عند اكثر اهل العلم، ان الله يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا وارواح الاحياء اذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله ان تتعارف. وهو ده التعريف الصحيح، ان فعلا بتقبض الروح. وقال لك الارواح اللي قبضت دي بتتلاقى، بتتعارف ما شاء الله ان تتعارف، فتلاقي الروح دي قبلت روح فلان اللي كان ميت، او قبلت روح فلان اللي لسه حي اللي في البلد الفلانيه، او فلان اللي جنبك اللي نايم جنبك. تمشي ازاي؟ فالارواح تصاعدت وتلاقت وتعارفت. فدي بتقول ده انا امبارح كنت مع فلان، فلان يا ابني فلان ده مات، ايوه روحي كانت معاه. التلفزيون ازاي؟ هذا قول سعيد بن جبير، قال ان الله يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا وارواح الاحياء اذا ناموا، فتتعارف الارواح ما شاء الله ان تتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص الارواح كلها تلاقت اهو، كلنا كنا نايمين من ساعتين والارواح فوق مع ارواح موتى ارواح احياء كلها، ارواح ماتت وقبضها وما رجعتش، وارواح عنده في ارواح بقى من اللي قبضت دي اللي نادي ارسلت تاني لاصحابها وارواح دلتها. وصلت؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت برضك بيتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى الارواح اللي تصاعدت دي اللي توفيت دي ممكن ترسل وممكن ما ترسلش، وعشان كده وانت جاي تنام بتقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفع، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وصل بقى معنى الدعاء افتكر كده بقى له طعم تاني لما تيجي تنام، خلاص جنابتك دلوقتي هتطلع لربنا هتتوفى ومش معروف هي هترجع ولا مش هترجع. فقبل ما تنام خلي وصيتك عندك، قبل ما تنام صف اللي بينك وبين اي حد، لانك مش عارف كده ترجع تاني ولا مش هترجع. قبل ما تنام ظبط الموبايل، شوف لو في حاجه غلط كده شيلها، لانك ما تعرفش الناس هترجع تاني ولا مش هترجع، وانت هتروح باعمالك. قبل ما تنام ظبط امورك، لان الناس ممكن ما ترجعش. فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص مش هترجع تاني. يصحوا يقولوا ده مات، او ترجع تاني، فان امسكت نفسي ارحمها يا رب ارحم، وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كده مشي في الايات مع الاحاديث، ها قال ان المعنى هو المعنى. قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي قراءه الجمهور مبني للفاعل، وفي قراءه حمزه والكسائي قضي عليها الموت، خلاص قضي الموت مبني المجهول، او قضى اي الله سبحانه وتعالى، يعني قضى الله عليها الايه الموت. ان في ذلك موضوع الوفاء وامساك وارسال النفوس لايات، آيات عجيبة بديعة دل على قدرة الله عز وجل، ولكن ليس كون ذلك آيات بينات ليس معنى أن يفهمه كل أحد، بل لقوم يتفكرون. اللي بيفكر في كده وبيتدبر هذا الأمر وبيستدل بالأمر ده على قدرة الله ووجوب توحيده والرجوع إليه وإصلاح ما بيننا وبينه، هذا هو الذي يتعظ وهذا هو الذي يتذكر. إن في ذلك لآيات، بس مش كل حد، في قوم يتفكرون في قدرة الله وفي آيات الله. فعرفنا بذلك، عرفنا بذلك أن ناس تسميه ناس بتفكر في آيات ربنا، وناس كالدواء نام زي صحي، كل زي ما كلش، شرب زي ما شربش، زوج زي ما تزوجش، خلف زي ما خلفش، أهي ماشية زي ما هي ماشية مع الدواء. لكن في ناس لها عقول وبتفكر، نمت وصحيت ونمت وصحيت ليل ونهار ليل ونهار. ايه الموضوع ده؟ لازم نفكر فيه يا اخوانا، لازم نفكر فيه، لان بعد كده لما بنوفي ربنا سبحانه وتعالى ما فيش هنا عذر. ايات وليل ونهار ونوم واستيقاظ وخوار وقبضت وذهبت وجاءت وذهبت الاف المرات، وانت مش عايز تعتبر. طب اعذر اليك الله، الله سبحانه وتعالى ما ظلم انت، ايات تمثلنا بس نحن. فكلمه في انفسكم افلا تبصرون، مش معناها تدبر في نفس الخلق وبس، لا، السنن اللي جسمك ماشي بيها والعجائب اللي بتحصل فيك انت. الايه دي تاني، الله يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني أجل مسمى وقت محدد مسمى عند مين؟ عنده هو مسمى معروف مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فيرسلها الى اجل ايه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عرفت بقى علاقة الآية دي بالآية اللي فاتت؟ وما أنت عليهم بوكيل، الله يتوفى الأنفس حين موت. ده الوكيل عليهم في حياتهم وفي موتهم وفي صحيانهم وفي نومهم هو الله. فهمتوني ازاي؟ شفتوا ترابط الآيتين؟ اه. مين يسمع؟ قول يا بطل. الله يتوفى. الله ولا الله؟ الهمزة مرققة. يعني انا اقول هي ولا ايه؟ الهمزة ايه؟ بس عشان اللام بعدها مفخمة فدايما بتوه من الناس كثيرة. يقول لك الله لا الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مين معاه المصحف اللي فيه كلمات معمول عليها بلاستر كده؟ حد معاه المصحف ده؟ يلاقي كيف كلمات في الصفحة فيها 20-30 كلمة متعلم عليها بلاستر. لا لا لا مش الفاظ الجلالة. مفيش حد مع المصحف ده؟ في مصحف عندي منه كذا نسخة تلاقي فيه كلمات نتعلم عليها، وكان الولاد بيسألوني ايه متعلم ليه على الكلمات دي، فقعدت ابص فيها كويس فلقيت انه معلم على الافعال. تفهموني ازاي؟ عشان لما تفتكر الفعل هتفتكر الجملة. يتوفى يمسك يرسل يتفكرون، ده لا يجيش اربع كلمات تتعلم على بلاصه. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ادي جمله. الفعل الثاني لله عز وجل فيمسك، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل، ده الفعل الثالث لم تتعلم عليه بلاصه، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. واضح؟ ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. تشوفوا ازاي؟ ثلاث افعال لله وفعل للبشر يتفكرون. طب انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان اساعدكم على التسميع. هم عاملين بيه عشان ما هو في حيوانات اتعملت عشان يساعدهم على التسويق. وفي حاجات اتعملت عشان يساعدهم على الوقت، يقف فين وما يقفش فين. فهمتوا ازاي؟ وفي حاجات اتعملت عشان تساعدوا على الفهم، وحاجات عملته وعملوها عشان تساعدوا على الحفظ. فنحفظ ازاي؟ افتكر الافعال، افتكر الجمل. فالآية دي فيها توفي الله، إمساك الله، إرسال الله، تفكر البشر في هذه الآيات. تيجي سمع بقى. اتفضل. جلجل كده بس تعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سمع الاثنين مع بعض كده بقى من الأول. إنا أنزلنا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل الأخرى التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أن اتخذوا من دون الله شفعاء قلنا أن في اللغة العربية لها موقفين هم إما إيه وإما إيه يا متصل يا منقطع فتح الله عليك المتصلة تقول أكلت تفاحا أم عنبا ده ولا ده تخييرية كده يا انت سبتني ده كله جاي وانا بشرح دي تقطع عليا طب خلينا اكمل واسمع حضرتك عشان بس اقطعهم ام الثانيه اللي هي بقى المنقطعه مالهاش علاقه بالادله وقلنا دي نشيلها ونحط بل لا نحط لكن الا المنقطعه دي هتشيل ام وتحط بل بل اتخذوا من دون الله شفعاء هو انت عليهم وكيل ده ربنا اللي توفى انفسهم وربنا القائم عليهم لا بل هم هؤلاء قصتهم قصة تانية خالص انهم عملوا ايه اتخذوا من دون الله شفعاء فهيبدأ يناقش معهم قضية انهم اتخذوا شفعاء ها اتخذوا ايه شوف انا بدي اسألك سؤال لو جه ابنك وسابك وساب امرك وما سمعش كلامك وراح شاف واحد تاني وراجل تاني وبقى يسمع كلامك تعمل ايه؟ تعمل صحيح؟ نفذ ولا تتبرى منه؟ في 60 دقيقة مش كده؟ طيب ليه؟ لأن أنا الأب اللي باكله وبشربه واللبس اللي عليا جايبهوله وأسمع عقلي إن أنا اللي عمال أعلم فيه مخه زي كذا في 60 دقيقة ده اللي جوانا حتى ما قلناهوش طيب الله القوي العزيز اللي يعني ما هدعولي او قادر عليه يبقى انا كده ما وفقش مع حق ده الكون كله ما يسويش عنده جناح بعوضه سبحانه وتعالى طب شو بقى لما يناقش معاهم قضيه ان هم خدوا شفعاء غيره ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولسه هيقول وهنناقش الواحد بيجي معنا بدينه بيستشعر فعلا رحمه ربنا رحمه ربنا سبحانه وتعالى لسه هقول يا محمد ليه ومناقشه ولو ده الصح والصح كذا طب تعالوا نعمل مقارنه بين شفعائكم وبين رب العالمين عشان تعرفوا ان الحقيق بهذه الشفاعه هو الله ايه ده ها لو انا محتاجهم اعمل كده لكن ده انا غني عنهم وانا قادر عليهم وعذابهم مش هينقص من ملك شيء وفي النار هم واللي زيهم ونخلق ناس تانية لا رحيم لازم تستحضر المعنى ده دايما ربنا بيكلمنا بيناقشنا ايه ده ايه الكلام ده الواحد بيحس كده ان يعني واحد عايز يغضب لله يعني هو سبحانه وتعالى يتعلم من اسمائه وصفاته قل يا محمد لهؤلاء اللي اتخذوا من دون الله شفعاء اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هم دولت في قبضة الله وارواحهم تقبض كل ليلة وفي كل نومة وانت مش عليهم وكيل. اللي هتدي نفسه اللي يضل عليهم وهم محاسبون مش هيطرقوا كده. طب من هم هيفلتوا من قبضة الله ازاي؟ هم شايفين لهم ليل ونهار ربنا يقبض ارواحهم؟ مفيش حد بيقول الكلام ده. هم تاخدوا شفعاء من دون الله؟ هم شافوا الخلاص والنجاة في شفعاء؟ طيب قول لهم سؤال اتهابكم والسخرية. اولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. طب تعالوا شوفوا اللي انتم اتخذتوهم دول. هل يملكوا لكم بعمل شيء؟ يملكوا قبض الارواح ويغسل الارواح وطعامكم وشرابكم وجرائن الدم في عروقكم ونفسكم؟ لا يملكون شيء. اولو كانوا لا يقول اولو كانوا. الهمزه دي بيسموها همزه انكار. استثنائيه للانكار او للتوبيخ. والواو للعطف لان اصل الجمله الو كانوا لا يملكون شيئا. لكن قال اولو يبقى قلنا في واو عاطفة. يبقى في جملة محذوفة. ايه الجملة المحذوفة؟ قال ايشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يهتدون ولا يعقلون. خلاص. او لو كانوا لا يملكون شيئا. الجملة خلصت ولا خلصت فيه؟ في حاجة محذوفة. او لو كانوا لا يملكون شيئا برضك تتخذون شفعاء؟ او لو كانوا لا يملكون تتخذونهم شفعاء؟ او لو كانوا لا يعقلون تتخذونهم شفعاء؟ شفت الحوار؟ شايف الحوار دوت؟ طب انتوا اتخذتوا من دون شفعاء. طب لو كان اللي اتخذتوا شفعاء دول لا يملكون من الامر شيء هتتخذوه برضه شفعاء؟ طب او لو كانوا لا يعقلون برضه هتتخذوهم شفعاء؟ ده السؤال. ومعنى لا يملكون شيئا يعني غير مالكين لاي شيء. والشفاعه تدخل في هذا الشيء دخول الاولين لكن هو خلاها عامه كده. او لو كانوا لا يملكون شيئا لا شفاعه ولا غيره ولا يعقلون لا يعقلون شيئا من هذه الاشياء. تقدر تكلم حد عاقل ولا غير عاقل تكلمه في قصه قبض الارواح وازاي والروح بتقبض ازاي وترجع ازاي وينام ازاي؟ ما بيعرفوش الكلام ده. لما بنقرا الفسيولوجي بتاع النوم في كتب الطب بنلاقيهم عاملين يتكلموا بكلام قشور. يقول لك جسم من موجات اللي مش عارف ايه اللي بيحطوا بقى الكاثود والانود على الدماغ. الموجات العاليه بتبقى واطيه. ماشي يا عم انا بسالكش في الموضوع الاول. ايوه صح حاطين لنا ضربات القلب بقى بدل ما هو 70 بقى 50 بقى 40 في النوم. لقينا العقل بدل ما الزلزلات عامله كده بدات تهدى. لقينا ساعه الاحلام والكوابيس في شكل معين وساعه الاحلام الهادئه الجميله شكل تاني. انت بتقول في مؤشرات بتاع انا بسالك القضيه دي مين اللي بيقوم بيها؟ انا مش بسالك انت شفت ايه؟ انت شفت عربيه ماشيه لكن بسالك مين اللي عامل عمليه المشي دي؟ في ماسور وفي كذا. طيب الماسور ده ايه اللي بيخليه يعمل الموضوع ده؟ واحد بيجيب اي حته حديده كده تمشي اي حد احط حديده تحت لنفسي نفسي ماشي. قال لك لا ده في اليات معينه وفي بنزين بيتحط وفي مش عارف ايه. البنزين ده ايه اللي ده قدره اللي يدي الدفع ده؟ انا بسالك على الموضوع ده مش بسالك ان في عربيه ماشيه واحنا جبنا عداد ولقينا السرعه بتعمل كده. هو انا بتكلم في الكلام ده. انا بتكلم على تحريك هذا الكون وتحريك هذه الانفس ليملكوا هم من هذه الامور شيئا. او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ولا عارفين القصه دي اللي بيحبوا فيها برضك تتخذوهم شفعاء. واللي بيجي القضيه دي قبض ارواح وكل الاشياء بقى حتى الشفاعه لا يملكونها. او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لهم لله الشفاعه جميعا. لله الشفاعة جميعا ليس لأحد منها شيء إلا أن يكون بإذن لمن ارتضى سبحانه وتعالى. إحنا بنتكلم على التحريك لا بنتكلم على مجرد الشفاعة. يبقى اللي بيحرك الأمور دي هو الله واللي بيدبر الأمور دي هي هو الله. طيب في حد فيهم يملك شفاعة إنه يتوسط عند ربنا؟ أولو كانوا لا يملكون شيئا. طيب قل لله الشفاعة جميعا. من ذا الذي يشفع عنده الا باذن ولا يشفعون لما يأذن لهم الا لمن ايه؟ لمن يرتضى. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال فيأذن لي ربي ان اشفع ويحد لي حدا. اشفع على غير كده بس فيشفع فيأذن له تاني يقول له لغايه هنا يلا اشفع. قال لا يبقى الامر ده بيدين لسه كمان بيد الله. الشفاعه الاذن ده اهو ما يعرفوش يعملوه الا اذا اذن لمن ارتضى. اذلك بالشفاعة بس مش هتشفع لكل حد لله. انا هرضى عنه ولا تشفع له الا يبقى الامر كله بيد من؟ قل لله الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا باذنه ولمن ارتضى. باذنه ولمن ارتضى. هيبقى قلبك معلق بمين هيشفع لك ولا نديك الاذن بالشفاعة. فاهمين بقول ايه؟ قاعدين تجرد من كل تعلق ولا بالانبياء. انا قلبي متعلق بالله عز وجل. ويقول ان ربنا جعل هؤلاء رسل وانبياء وجعل لهم كده. انا ما كنتش شرطت الموضوع ده. والله اني لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع الا باذن الله. معايا يا اخواني؟ شفتوا اية سورة النساء؟ اية سورة النساء لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر بالطغوت ويريدون الكفارة وإذا قيلهم تعالوا إلى أنزل الله ويرزقنا لكم وقتها صنعا عنك صدور فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إصلاحا وتوفيقا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله عز وجل أولئك الذين على الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بس. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما ارسلنا من الرسول الا ليطاع. يطاع مين؟ الرسول. قالت باذن الله. فانا بطيع الرسول لان ربنا سبحانه وتعالى قال قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطعت الرسول عشان كده. لو ما كانش هو قال لي اطيع الرسول ما كنتش اطعت الرسول. شوف ده توحيد. ده اسمه توحيد. انا بحكي ده اسمه توحيد. هو وبس. دي فهمتوا كلمه هو وبس دي اللي بقولها دايما. هو وبس وحده لا شريك له. بس انا نظر ان احنا دايما الكلمات العربية اللي نبني الكلمات العربية ما تأثرش فينا. اقول لك وحده لا شريك له ناشي فاهمها بس مش مش مش مش هتبعاني. بقول لك هو وبس. هو ربنا وبس. وحده لا شريك له. هي دي معنى هو وبس. ولا الشفاعة ولا الشفاعة. وانا قلبي متعلق باللي يقدم بالشفاعة. لانه مش لما يقدم بالشفاعة كمان مش هيشفع للرسول الا اذا كان ربنا ارتضى ليها شفاعة. موضوع بيده هو. قل لله الشفاعة جميعا. اذا كنت تتكلموا عن مجرد الشفاعة هم كانوا بيتخذوا الاصنام والانداد والكبراء والوزراء شفعاء. قال لك طيب اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. طيب مقابل لا يملكون شيئا لا يجسر اطلاق وفيها الحفاظ. مقابل لا يملكون شيئا قال ايه؟ له ملك السماوات والارض ولا يعقلون. هناك تقابلها ايه؟ ثم اليه يرجعون. دول مش فاهمين حاجة خالص. لا ده ربنا هو اللي بيملك. ما بيملكوش حاجة خالص وما بيعقلوش. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيملك كل شيء. له ملك السماوات والارض. واليه ستترجع. مش يعقل. لا لا ولا يعلم. ده يعلم ويردك ويحاسبك ويصيرك الى الجنة والى النار. هتتخذ مين بقى شفيع ان شاء الله وترجع لمين؟ لله الشفاعة جميعا. له ملك السماوات والارض عدت لا يملكونه. ثم اليه يرجعون مقابل لا يحقلون. خلاص. طيب اذا لا مهرب ولا مفر من الرجوع اليه وحده في نهاية المطاف. فانت بتاخذ الشفعاء غيره ليه؟ ما ترجع لحد منهم في النهاية. انت هم هترجعوا ليه؟ هو وصلت الشباب في حته هنا عايزين نبينها. قالها بس حبيتش احطها في النص عشان ما اشوهش عليكم فهم الايه. يعني جميعا لله الشفاعه جميعا. انتصبت كلمه جميعا على الحال. حال كون الشفاعه جميعا. ايه جميعا دي بقى؟ لان الشفاعه انما اكد الشفاعه بما يؤكد به او يؤكد به الاثنان فصاعدا. لانها مصدر. كلمة الشفاعة يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة. كلها تطلق عليها ايه؟ شفاعة. فقال جميعا. قل لله كأنه قال لك الشفاعات جميعا او الشفاعتين جميعا. او الشفاعة جميعا. هي كلمة الشفاعة ممكن تدل على المفرد والمثنى والجمع من غير ما اقول لك مفرد ومثنى وجمع. كل الشفاعات اللي انت بتفكر فيها شفاعة النبي شفاعة الصالحين شفاعة كده لله عز وجل جميعا لله عز وجل. خلاص نقرا الايتين دول التاني انا اخدناهم مع بعض عشان مرتبطين ببعض. وطبيعي علاقتهم بالقبلهم ها وايه علاقتهم بالقبلهم؟ ما انت عليهم بوكيل الوكيل عليهم في نومهم وخاصتهم هو الله وهم اخذوا شفعاء لا يملكون ولا يعقلون والشفاعة كلها لله عز وجل. السورة كانت تتكلم على التوحيد ونقصدين التجرد لله سبحانه وتعالى. يلا اتخذوا امين اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إليه ترجعون. مين يسمع؟ حاج محسن تعرف؟ توكل على الله. أم اتخذ؟ أم اتخذوا من دكة؟ خاء ولا خاء؟ أم اتخذ؟ أيوة كده. أم اتخذوا برضك خاء يخاب فخامة امتقى بس التاء مرققة لا عشان كده الكلام مرققة امتقذوا من امتقذوا من دونه شفعاء من دون الله امتقذوا من دون الله شفعاء قل لله اولو كانوا لا قل اولو قل أولو كانوا لا يملكون قل أولو كانوا لا يملكون الشفاعة شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. من تاني عم الحد ثروت الدنيا منورة والله والله الواحد بيشوفك بيضطر انه يدعي لك يضطر صلى الله عليه وسلم عليك ويرفع قدرك صدر من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض لما قرأت الآية دي استشعرت محبتك لله وقدرته عليك ها؟ وحسن ضعيف وروحي بإيده وحتى الشفاعة ما بملكهاش ولا حد بيملكها وهو اللي بيأدب بيها تلاقي نفسك لازم تعبد الله وتلاقي نفسك بتحب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه تصرف الله فيا إحسان من الألف للياء إحسان لم اكن شيئا مذكورا فجعلني شيئا هو اللي قام على امري زبائن في اول السوره وانا في بطن امي وفي ظلمات ثلاث واخرجني الدنيا وعلمني وسمعوا ابصار وافئده والعين لسه بتبصر الاذن شغاله واللسان شغال والناس والمحبه والزواج والاولاد والاكل كل يوم والشرب وجهاز هضمه الدنيا شغاله وتنفسه الدنيا شغاله ودوره الدنيا شغاله وعصبه الدنيا شغاله والامر كله بيده ويكلمني ويناقشني ويقول لي انفل وشوف دول التخصصون ما ينفعوش لا بيملكوا ولا كذا لكن انا بملك ليا ملك السماوات والارض ارجعني وتعالالي تحس انك حبيت ربنا بلاقي نفسك سليمه لان قلبك سليم. لكن في ناس بيسمعوا الكلام ده ايه ده كل حاجه حلال وحرام والدين تحس ان قلبه مقفل. ايوه في ناس كده احنا بربنا بداية الايمان انه حبك اليك الايمان ان زياله في قلبك. في ناس شايفين كلام بيقولوا دوت اللي انا حاسس متاثر بيه جدا ومتعزين ومتاثرين بيه. في ناس تسمعه ايه ده السنيه وبتوع الدون ويقولوا كل حاجه ربنا هو كل حاجه كده ربنا. صحيح ناس بتشمئز بذكر الله. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يبصرون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون في حد هنا من الناس ديت متأكدين اللي عايز اقوله لما ربنا يذكر لنا صفات الكفار يا جماعه او صفات المنافقين او الفاسقين حط نفسك منهم وطبق الكلام عليك لغايه لما تتاكد انك 100% مش منهم مش 90% لان ممكن الانسان يبقى فيه من صفات الكافر تاني الحته دي ممكن واحد يبقى فيه صفات كافرين وهو مؤمن ويبقى فيه صفات منافقين وهو مؤمن اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا منافق منافق ومن كانت فيه خطة منهن كانت فيه خطة من النفاق حتى يدعس وده العلماء علماء العقيدة يقول لك كفر دون كفر نفاق دون نفاق في ناس تطلعوا من الملة على طول تقول لك لو صفات كافرين يبقى كافر تم كفرين الناس كلها اهل السنة مش بيقولوا كده يقول لك لا هو في صفة مش صفات الكافرين واحد يخش على مطعم وده تاكل سندوتش اثنين ثلاثة وده كله 18 سندوتش هو كده خش ياكل ياكل ياكل الناس تاخد لقمه هو لقمته رغيف دي صفة كفار قال رسول الله المؤمن ياكل في نعى واحد والكافر ياكل في سبعة امعاء فمن ازاي طب اللي بياكل في ثلاثة امعاء ده داخل على الكفر اهو مش كده في الصفة دي لكن هو مش كافر لما يوصف يقول يكفرنا العشير في النساء دي صفة دي صفة فاهمين يا اخواني فممكن واحد يبقى فيه صفات كفرية وده اللي احنا بنقوله ان احنا عايشين عشان نجرد نفسنا للتوحيد وهي دي دعوتنا التوحيد فالتوحيد انتوا مفيش غير التوحيد ما هو التوحيد هو العبادة انا عايز اخلصك 100% لله فهمتوني ازاي عايز اخلصك 100% عارفين ليه عارفين ليه مش هتدخل الجنة غير وانت 100% لله مش هتدخل الجنة دي نظيفة نظيفة تدخل وفيك حتة كده متعاصة لا لا لا لا ما فيهاش حاجة متعاصة الله يبقى كلنا مش هندخل الجنة بقى قال لك لا ما عشان كده بيبتليك في الدنيا خد المرض ده خد الشدة دي خد المصيبة دي عشان ننظف ننظف ننظف ننظف اقن عليه الحد ده اعمل ده عشان توصل نظيف ما نظفتش لغاية لما موت مصايبك اكتر من الابتلاءات اللي وقع عليك يشدد عليك في سكرات الموت يشدد عليك في القبر يشدد عليك في عرصات يوم القيامة يشدد عليك في الصراط لغاية دلوقتي لسه ما نضفش يبقى انزل بقى في النار ده لازم يغلي عشان نطلع الشواهد بعد كده ندخل الجنة لان مش هتدخل الجنة وانت 100% نضيف فكل ذنب انت بتعمله انت بترمي وساخة بترمي شواهد ومش هتدخل الجنة بالشواهد دي فقلل قلل الشواهد دي عشان تنضف بسرعة عشان يبقوا حبة برد كفروا حبة تعب في الكلية ولا حبة سكر ولا حبة ضغط ظبطوا لك الامور لكن تبقى معاصيك وذنوبك وانت ربنا بيبتليك عشان ترجع وتنظف وتطهر وانت مصمم على كذا انضف بقى بسرعة فالذنوب يا اخواني نجس والكفر نجس عرفتوا ليه انما المشركون نجس لان دي نجاسات بس في نجاسة بقى في الذات نفسها وفي نجاسة في وسط حاجة طهر دي حاجة كده زي الخنزير هو نفسه لو غسلته 100 مرة هيدانه نجس هو خنزير ده الكفر بقى ده الكفر عشان كده ما بيدخلش الجنة الا نفس مؤمنة ما ينفعش ما بيستحقش لانه نجس في ذاته هو ينفع نرسل البول عشان يبقى طاهر ينفع ينفع هو نجس نجس بقى تقول نرسله نعمله ما ينفعش غير ايه غير انه يكرمني الكفار كده ما ينفعش نغرقه في النار طب انت بقى فيك صفات من الكفر او الفسوق او العصيان مش هتوصل الجنه غير وانت طاير 100% فتتظبط امورك في الدنيا اهلا وسهلا تتظبط عند الموت اهلا وسهلا ما تظبطتش في باب القبر في القبر العذاب ده كله ما تزبطاتش بقى عرفات يوم القيامة، ما تزبطاتش الشدة والعرق والمخاوف دي كلها والهول ده كله، ولسه ذنوبك ما تطهرتش لسه فيه، يبقى تمر على الصراط اقصى شدة بقى، ما فيش، دي اخر مرحلة، دي اخر مرحلة انك على الصراط وتحتك النار، نضيف اهلا وسهلا ما نضيفش تنزل في النار. طب نزلت في النار بمقدار قد ايه؟ بمقدار انك تتطهر، اللي فاضله 10 مش زي اللي فاضله 20 مش زي اللي فاضله 100 مش زي اللي فاضله 1000. لكن لو كان هو في الاصل، والاصل عنده الاصل اللي هو التوحيد، ويقول لا اله الا الله فعلا شهادة لا اله الا الله وحده ولا شريك له ولو ذرة، يبقى في النهاية هتفضل ذرة التوحيد ده بعد ما تعذب ما تعذب ويدخل فيها الجنة. ادخلوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، خلاص هو اتعذب بالقدر اللي ينص به الذنوب، دلوقتي صار صالحا للجنة. وصل المعنى ده يا شباب؟ ده المعنى احنا عشان. ففي ناس باستمرار بتطهر نفسها باستغفار وتوبة، وده بيقول لنا كلمة اللي بيذنب ذنب بيمكث في قلبه نكتة سوداء، خلي بالك هتستغفر هتصقل، هتتوب هتصقل، هترجع تضيف تاني، بيفهمك مفهوم اللي عمال اشرح كده. طيب في ناس بقى اذا ذكر الله اشمأزتهم، يا ترى انا منهم؟ تعال نشوف كده، نشوف وصفهم وننزلوا علينا ونطبق ونشوف، ممكن يبقى فيها النسبة دي بنسبة 10% في وفي حالات لما يذكروا بيها ربنا قلبي ما بينشرحش وبينقضوا، هنشوف الكلام ده مع بعض. قال الله عز وجل: واذا ذكر الله وحده، خد بالك من كلمه وحده دي، مش واذا ذكر الله اشمئزت، لا، واذا ذكر الله ايه؟ وحده، ربنا وبس. اشمئزت يعني نفرت، وقالوا اشمئزت اي انقبضت، وقيل اشمئزت يعني انكرت. والمناسب لهذا المقام ان اشمئزت بمعنى انقبضت، يذكر الله وحده وحده هي نفسه تنقبض، هو مش هقول حاجة بس نفسه عاملة كده، المفروض يذكر الله بتنشرح الصدور والنفوس، ده الفرج جه انا فرحان، لا ده لما ذكر الله وحده قلبه عمل كده. طيب واذا ذكر الذين من دونه اي حاجة غير ربنا اذا هم يستبشرون يفرحون يبتهجون، قلوبهم ما بتقبلش ان يكون الله وحده وبتقبل حد تاني غير ربنا، يا ترى ده بيحصل منين؟ من الكفار، هنقول لهم شرع ربنا ودين ربنا تقلبه عن كده، المسلم تقول له شرع ربنا ربنا كلام الجديد ده عايزينه قلبه ينشرح ربنا وبس، خلي بالك ده مفيش حته بشريه، طبعا ده حاجه تفرح التاني ربنا وبس، يعني تشريع اسلامي وبس، مفيش حته كده زياده من عندنا، لا مفيش، قلبه يعمل كده، مش مبسوط ده كل الله وحده. اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طب تعالى كده، انت حصلت لك ربنا يعافينا واياكم المصائب مصيبه، تمام يا عم، بس في ايه؟ يقول لك يا روح ثوب بارخ وتحاليل والدنيا زي الزفت كذا والكبد والكلية ورأيه لو عملنا يا عم، يا هون عليك الموضوع سهل، قوم بس صلي ركعتين كده وادعي ربنا هتخف وتبقى زي الفل، تتخلف ايه؟ اجي بس ربنا بلا دكاتره بلا بتاع، روح للدكاتره واعرف لا تسلم لا الشيخ ولا ربنا، قوم قوم قوم بس خلاص انت ما محتاج كده ليه؟ في واحد الدنيا تنور لما تقول الكلمتين دول، في واحد تقول له الكلمتين دول انبسط بس لسه قلبه منقبض، ايه منقبض ليه؟ هو عايز يسمع ان في دكتور واقدر اروح له وفي دواء طلع وفي وفي وفي عشان يستبشر ويفرح، هذا لون من الشرك. لما ذكر الله وحده ما فرحتش واستبشرت كده، ولما ذكر الذين من دونه من الاسباب اللي انت شايف انها في بها شيء وهي لا تملك ولا تعقل استبشرت، يا ترى انا بستبشر مع ذكر الاسباب ولا استبشر مع ذكر الله؟ كان ده فينا بنسب متفاوتة، وعشان كده الناس في الجنة مش زي بعض، نفس الكلام زي بعض. فاحنا عندنا الوان من الشيخ يا اخوان، الوان من الشيخ. تحاول دايما تستحضر معنا ان دي ملك السماوات والارض واللي بيملك الامر جميعا بيدي هو. ايه معنى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول لكم تبت بكل كن خلص الموضوع. هو ما يكون صحيحا خلص بقى زي الكل صحيح. ايه ده ايه ده ده حاجه بس برضه مصطفى بقول لك هو لو قال كن هتكون. طب والدواء ده ممكن ممكن قدرته اذا جت الشفاعه يوم القيامه ولا يريد الرسول ولا حد ما بالك اسباب الدنيا مش بايدك هو بس عشان هو هو قال لي خد الاسباب دي انا خدتها اقسم بالله لو لم يامر ربنا سبحانه وتعالى ولم يحث نبينا صلى الله عليه وسلم على اخذ هذه الاسباب والله ما اخذنا بها. كنا عن زماننا زي جماعه يقول على نفسهم متوكلين. لا ده لانه هو قال كده فانا بسمع كلامه هو. تاخد الدواء ليه؟ لانه هو قال لي كده. قال لي كل ده دواء. طب عملت ايه عشان كده؟ ما هو اللي قال لك كده قال لك الدواء ده ما بيشفيش الا باذن الله. قال لك شو قال لك دي؟ فبيديك اخذ الاسباب وبيديك تعلق للقلب. القلب ليها عمل والجوارح ليها عمل تاني. عمل القلب انه بتخلصه لله عز وجل. والجوارح دي تجلس اسباب جعلها اسباب مشروعة هو اللي قال. فعشان كده بنيجي هياخد اي حد اسباب غير مشروعة وعشان الدين وعشان ربنا يقول له لا اقف عندك. اقف عندك. فات الاسباب اللي بتعمل ليه؟ ما هو اللي بيمشي الاسباب دي قال لك دي غلط ودي حرام ودي ما تعملهاش. ما ينفعش تزرع عليك. دي الحته اللي بيقولها بقى الغايه الضرر الوسيله الضررش الوسيله. ينفع اعمل الاخطاء دي عشان الشرع وعشان الدين؟ بيقولوا لا لا لا لا لا لا لا مسكين ده الامر كله بيدي ولا ما شاء الله ولا انتصر منهم والامور دي اقعد عايزين اكون زي الفل هتبقى زي الفل. انت اعمل اللي بقول لك عليه ومالكش دعوه بالباقي ده. واضح كويس؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه خلاص كلمه من دونه ما قالكش حد معين اي حد دون الله اي حد دون الله يا ترى قالوا لك الجا لله عز وجل وخذ الاسباب وتلاقي وظيفه وتلاقي حاجات تبقى زي الفل. انت لسه مستني تسمع ان فلان ان رئيس مصلحه ده هو اللي هيقضيها ساعتها نفسه. يا ترى لما تتنام وانت ما عندكش اسباب غير ان ربنا هيفرجها زي لما بتنام ومعاك كارت في جيبك من فلان بكره الصبح هتروح له هي دي زي عندك؟ لا لا لازم تجيب الكارت تبقى فرحان جدا ونايم فرحان والدنيا بترقص مش كده؟ هو ده تعلق القلب بغير الله. لا والله لا والله قلب فلان اللي يشوف الكارت ده بيد الله. واذا كان قلبه بيحبك فلان ده وعليك بعد لحظه واحده تنقلب القلوب وما بتحبكش. لا لا لا لا وهيقضي لك المصلحه وفيها هلاكك لكن ربنا سبحانه وتعالى يختار لك هو الخير. المفاهيم دي قلنا لازم تفتح القلب. الله وحده ربنا وبس. فهموا المعنى ده؟ ربنا وبس. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. طب ممكن المؤمنين يحترموا الكلام ده بدون صفه من صفات الكافرين ولازم يجردوا لله ولازم يوحدوا الله عز وجل ويبقى فرحهم بالله اشد من فرحهم بالاسباب. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه امام اهل السنه والجماعه قال ارجى ما اكون اذا قالوا لي ليس في الدنيا دقيق. لما يقول الدنيا كلها ما فيهاش يعني ما فيش عيش مش هناكل ولا عيش حاجه. لما يقول الدنيا كلها فيهاش ايه انا بقلبي فرحان جدا لان دي بتعلقه بالله اشد. خلاص بقى ما هو طول ما يقول لا بس فيه بلد كذا وفي عبد فلان وممكن كذا القلب لسه متعلق بالاسباب. فبيقول لما بيقولوا لي ما فيش في الدنيا كلها ساعتها ببقى فرحان وببقى عارف انها انفرجت لان هيبقى تعلق القلوب بالله وحده. وصلت يا شباب دي دقائق في تزكية القلوب ينبغي ان يفطر بها. تعرف نفسك وتعرف حالك لما تشتد الامور وتشوف قلبك بيفرح بايه. يا ترى فعلا بتفزع الى الصلاه ساعة الشدة وحاسس ان الصلاة هتفرج ولا هو النبي كان بيفزع الى الصلاة فنفزع الى الصلاة. جميل انك تتبع النبي لكن بس انا بعمل واحد يتبع النبي والمعنى ده مالي قلبه ما هي هتتحكم الصلاة. ما انا بقول لك انا هم اقف مش على باب الوزير ولا باب فلان انا هم اقف على باب ربنا. لا ده بيني وبين ربنا على طول واقول الله اكبر واحمده واشكره وادعيه. المفروض انك تفرح المفروض تبقى فرحان بركعتين دول زي ما كان بيفرح بيهم. كان اذا اشتد عليه امر فزع الى الصلاه فرحان بالصلاه عشان تنفرج. يقبل يقف يدعي الاحداث تقف يدعي صلى الله عليه وسلم. ايوه ما هو الفرج من هناك مش من هنا, من عندي وحده سبحانه وتعالى, من عنده وحده سبحانه وتعالى. ولا ما بتفرحش غير لما تلاقي سبوبه تبدا تفرح. لا لا لا, فرحي بالله اشد. شوف فرحك المفروض تبقى حاجه لما يوصل لك معنى في قلبك ان انا متعلق دلوقتي بالله وفرحان بالله, اعرف انها انفرج. لا لسه فرحان باسباب اشد من فرحك بالله ما تفرحش, لانها حتى لو انفرجت ملهاش معنى. ليه؟ ما نجحش من حدك, ما نجحش في حكايه. هو فرج لانه رحيم, وكان الطبيعي انه ما يفرجش عنك طول ما انت بالصوره اللي غلط فيه. لكن هو رحيم وعفى عنك, ده عفى عن كافرين ورزقهم واطعمهم وسقاهم ورفعت الكروبات عنهم, ايه المشكله؟ لكن انت صرت ما نجحتش في الجزئيه دي, ما نجحتش في الحته دي, ما ارتفعتش بها درجه في الشك. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره, واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لما كانت فطرة هؤلاء مقموصة فعلا, فطرة مقموصة يا اخوان, منسوخة, فطر منحرفة ضالة, بقيت بتستبشر بالمخلوقين الذين لا يملكون ولا يعقلون, ومش بتستبشر بالله عز وجل له ملك السماوات والارض. قل اللهم فاطر السماوات والارض, قل لهؤلاء وليمثالهم في كل زمان وفي كل مكان, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ خالقهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس ما عرفت ما معنى فطر حتى تنازع أعرابيان في بئر, فقال أحدهما أنا فطرتها. قال حينئذ عرفت ما معنى فطر ابن عباس, يعني انا اللي حفرت الدير دي, انا اللي ابتداتها, ما خدتش دي خالص, وانا اللي بدات الحفر, يبقى انا صاحب. اللهم فاطر السماوات والارض, يعني مبتدئ هذا الكون ما كان في شيء, ما كان في سماوات ولا ارض ولا اشجار ولا ناس ولا بشر ولا حاجه خالص, وهو هو سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض. فاطر السماوات والارض على غير مثال سابق, هو ابتداها, هو انشاها. عالم الغيب والشهاده, يعني السر والايه؟ انت يا فاطر السماء. اولا فاطر دي منصوبه ليه؟ فاطره وعالمه ليه؟ حد يعرف؟ نداء الله يفتح عليك. اللهم يا فاطر السماوات, ده منادى مضاف, تمام؟ يا فاطر السماوات والارض, يا عالم الغيب والشهاده, هي منصوبه عشان النداء, ففي نداء هنا محذوف ظهر من التشكيل على الكلمه. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك, تجازي المحسن بإحسانه وتعاقب المسيء بإساءته, فبذلك يظهر من هو المحق ومن هو المبطل, ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فألقى بين يدي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت, علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لحافظين الله أذكر الصباح, يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليك, أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. دعاء أذكر الصباح, ها الآية دي تذكرنا به. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى احفظوه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. سالبين بعدين الآية نفتح فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هو اللي بيحكم فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا عايز اهتدي في الدنيا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثالث اللهم رب جبرائيل أو جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد تبدأ تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين تدخل صلاة الليل. فدي من دعاء الاستفتاح في قيام الليل في استفتاح في الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطايانا بعد ما نشفى المغرب أو الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله وكثر واصيلا دي أذكار استفتاح الصلاة. لكن قيام الليل تزود عليها الدعاء ده كان يفتح به قيام الليل صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو ليل وليل الحديث ده لأنه هو الآية اللهم فاطر السماوات والأرض قل اللهم فاطر السماوات يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. شفتوا التقاء الخصوم عند الله اللي قلناها في الآية بتاعت المرة قبل الماضية ها؟ ولما هتلتقي الخصوم اللي هيحكم بينهم في هذا الخلاف وهذه الخصومة هو من؟ هو الله. نجد بقى من أول ما خدنا النهاردة كده إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ومن الوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فسينزل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى كأجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أسئلة. الله يتوفى الأنفس وفاتين اذكرهما مع ذكر الدليل وبين ذلك السؤال الثاني اذكرهما مع ذكر الدليل وبين ذلك السؤال الثاني الشفاعة لله حق وشفاعة سواه باطلة بين ذلك هذين ازاي هؤلاء لا يملكون ولا يعقلون والله له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هو ده بين ذلك ما يستحقوش لأنهم ما بيملكوش يشفعوا بقى ما بيملكوش وما بيعقلوش مش فاهمين أصلا يشفعوا بقى. لكن ربنا سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض والرجوع إليه خلاص. دعاء استفتاح قيام الليل ودعاء دعاء لاستفتاح قيام الليل ولأذكار الصباح والمساء اذكره مع ذكر شاهده من الكتاب. السؤال الأخير ما معنى الكلمات التالية اشمأزت اشمعزت، يعني اشمعزت قبضت ونفرت. فاطر الخالق ابتداء، لازل ابتداء على غير مثال سابق. اجل مسمى محدد. يستبشرون سهلة دي، نستبشر هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.